جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: إن قال مسحور أنا أرتد عن الإسلام فهل هو مرتد، علما بأنه كان يقول أشياء غريبة جدا بسبب هذا السحر وكأنه فقد الصواب؟ ما دام أنه مسحور فنسأل الله أن يشفيه، وليكن أهله وإخوانه حوله يذكرونه، فهذه من وساوس السحر، وساوس السحرة ألقوه في قلبه عن طريق السحر، فنسأل الله أن يشفيه ويعافيه. نعم. ولا يعتد ولا يقال مرتد، لأنه لا يملك أمره فهو مكره. نعم.